بسم الله الرحمن الرحيم. أولاد السباح في كل مكان على أبواب المساجد المزابل والقمامات. احفظوا الفتيات، احفظوا الفتيات. رغبات البنات الزنا في كل مكان. الشاشات والقنوات عاتت فسادا في الأخلاق والأعراض. أعراضنا تنتهك، شبابنا لا يجدون ما يسد حاجتهم، وفتياتنا في الأسواق كافيات عاليات، ونحن نقول عشرات الآلاف من الريالات. اتقوا الله عباد الله، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رغبات رغبات البنات. اتصلت إحدى فتياتنا على أحد مشايخنا قائلة: انصحوا أبي يرد الخطاب عني، وأنا والله في خطر عظيم. رغبات البنات. بلغت 30 وبدأ الخطاب يقلون عني وهو يردهم بأوهى الأعذار، حتى بلغت 40 من العمر، فجاءت الساعة التي لا بد أن تأتي لكل واحد منا، ساعات الاحتضار. أنسى موقفنا للوداع، وقد حان ممن أحب الرحيم، ولم يبق لي دمعة في الشؤون. فأخذ يعتذر إليها في آخر اللحظات، قالت والله لن أسامحه، والله لن أسامحه، مت غير مغفورا لك، والله لن أدعو لك ولن أستغفر لك، وإذا وقفت أنا وأنت أمام الله فسأخاصمك أمام الله.